بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النسب: واجبر برد اللام ما منه حذف جواز لئن لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفتا. هذه الأبيات الثلاثة موضوعها النسب إلى محذوف اللام، و من المعلوم أن اللام هي الحرف الثالث من أحرف الميزان الصرفي فعلى، والنسب إلى محذوف اللام لا يخلو من حالتين لا ثالث لهما، وهما أن هذه اللام إما أن تكون ترد في التثنية وجمع التصحيح، أو أنها لا ترد. فالنسب إلى كلمة حذفت لامها هبدو هذه اللام عند النسب أو تبقى على حذفها. هذه المسألة مرتبة على مسألة أخرى، وهي رد اللام أو عدم ردها في التثنية والجمع. يقول ابن عقيل: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام، يعني إذا كان المنسوب إليه اسما ثلاثيا محذوف اللام، فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا، يعني أو لا تكون مستحقة للرد. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه، فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي. يدوي وبنوي هذا على رد اللام، لأن يد أصلها يدي على وزن فعل، فحذفت اللام التي هي الياء حذفت تخفيفا بدون تعويض، ف إذا نسبت إليها إما أن تقول يدي بعدم رد اللام، وإما أن تقول يدوي برد اللام، واللام هنا قلبت واوا وفتح ما قبلها، والرد هنا لأنها ردت في المثنى، فقالوا يدان، ومثل هذا كلمة ابن فابن أصلها بنون على وزن فعل، ولام الكلمة هي الواو محذوفة، وعوض عنها الهمزة في الأول ابن، فإذا أردنا النسب إليها إما أن نرد الهمزة أن نرد اللام فنقول بناوي رددنا اللام، وإما أن نقول ابني بعدم رد اللام. قال ابن عقيل: كقولهم في التثنية يداني وابنان، هذا على عدم الرد، يعني يدان ما ردت اللام وابنان ما ردت اللام، إنما زيد علامة التثنية الألف والنون. قال: وفي يد علما لمذكر. لماذا قال علما لمذكر؟ لأن يد ليست بعلم، ولا يجمع جمع المذكر السالم كما تقدم في أول الكتاب إلا العلم والصفة، فلو سمي شخص بيد أو أكثر من شخص وأردنا الجمع نقول جاء يدون، جاء يدون بالجمع. هذا إذا كانت اللام لا تستحق الرد، فيجوز في النسب الرد وعدمه كما في المثالين. أما إذا كانت اللام مستحقة للرد في الجمع بمعنى أنها ترد عند التثنية أو ترد عند الجمع، فيجب حينئذ ردها عند النسب. يقول ابن عقيل: وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح، مراد بجمعي التصحيح المؤنث والمذكر، قال أو في التثنية، وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي، كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. فأب أصلها أبون على وزن فعل، فحذفت اللام، فإذا جئنا إلى التثنية نقول في أب أبان، لا نقول أبوان، فنرد اللام المحذوفة. فعند النسب نرد اللام المحذوفة، نرد اللام المحذوفة فنقول أبوي. وهكذا بالنسبة إلى أخ أصله أخون، فعند التثنية نقول أخوان، وعند الجمع نقول أخوي برد اللام في المثنى ورد اللام في النسب هي الواو. طيب، ابن عقيل ذكر ثلاث كلمات: أب وأخ، قال في أب وأخ وأخت. أبوي هذا واضح. طيب أخوي، هذا يعود إلى أخ. طيب وأخت؟ الجواب أن النسب إلى أخ وأخت واحد، لأنهم لا يبالون باللبس في باب النسب، في باب النسب، ولهذا عند الجمع قال أخوان، عند التثنية قال أخوان، وعند جمع المؤنث قال أخوات، لكن في النسب أخ وأخت النسب إليهما واحد وهو أخوي. هذا ما يتعلق بالنسب إلى محذوف اللام الذي ترد لامه أو لا ترد. وهذا معنى قول ابن مالك: واجبر برد اللام ما منه حذف، أي اجبر برد اللام الاسم، اجبر الاسم الذي حذف منه اللام. وقوله جوازا هذا نعت لمصدر محذوف، والتقدير جبرا جوازا أي جائزا لا واجبا، إن لم يكن رده ألف، يعني إلا إذا كان رد اللام قد ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية، ففي هذه الحالة يستحق المجبور التوفية. والمراد بالمجبور الاسم الذي حذفت لامه، والمراد بالتوفية رد اللام عند النسب، ولهذا قال: وحق مجبور بهذه توفية، يعني أن هذا المحذوف اللام يستحق الجبر بالتوفية، والمراد بالتوفية أن ترد اللام عند النسب. يقول: وبأخ أختا، وبابن بنتا، وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق، ويونس أبا حذفتا. مذهب الخليل وسيبويه رحمهم الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف كما تقدم، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن، كما يفعل بأخ وابن. وعلى هذا فالنسب إلى أخ وأخت واحد، والنسب إلى ابن وبنت واحد لا يختلف. وكما ذكرت قبل قليل لا يبالون باللبس في باب النسب. قال: ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي. وعلى رأي يونس بن حبيب شيخ سيبويه أنه ينسب إلى أخت وبنت على لفظهما، على لفظهما، أي تزاد ياء النسب فقط. وهذا في نظري وجيه لبعده عن اللبس، وكما يلاحظ هذا هو الذي نتلفظ به، فترى الواحد منا يقول: هذه أختي وهذه بنتي. وقوله: ويونس أبا حذفتا، يقرأ ممنوعا من الصرف إذ لا حاجة بالوزن إلى صرفه، كما يقول الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. وجاء في بعض نسخ إلى الفية: ويونس بالتنوين على أنه ضرورة، على أنه ضرورة. والظاهر أنه كما يقول الخضري لا حاجة بالوزن إلى صرفه، فيبقى ممنوعا من الصرف.